سلف وكان من الذنوب والخطايا والعصيان. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن الفقراء إليك، المنطرحون بين يديك، الخائفون الذليلون، نسألك مسألة المساكين، نبتهل إليك ابتهال الخائفين، ندعوك دعاء الوجلين، نسألك سؤال من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذرفت لك عيونهم، ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور، يا عزيز يا غفور، أعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا وأجب دعوتنا. اللهم ارفعنا، اللهم ارفعنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أعزنا ولا تذلنا، أمكر لنا ولا تمكر بنا، دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. لا حول ولا قوة إلا بك، نعتصم بك، نعتصم بك، نلوذ إليك، نجأر إليك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار، يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. اللهم يا من هو في جلاله عظيم، وبعباده رحيم، وبمن عصاه حليم، ولمن رجاه كريم، يا من امتدت إليه أكف السائلين، واختلطت في دعائه أصوات الملحين، تطلعت لمعروفه أبصار المؤمنين، يا من تخشع له الأصوات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إلهنا ليس معك إله في الكون فيدعى، وليس لك شريك فيرجى، بمن نستغيث وأنت الرحيم الغافر، بمن نستنصر وأنت القوي الناصر، بمن نستجيء وأنت القوي القادر. اللهم يا عالم السر منا، لا تهتك الستر عنا، لا تهتك الستر عنا. اللهم أرخي علينا سترك يا ستير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في عز وعافية ونصر وتمكين. إلهنا وسيدنا ورجاءنا ومولانا، اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم وبمن ينصرهم، اللهم عليك بهم وبمن وراءهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اقتلهم بأسلحتهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اسلبهم العافية كما سلبوها إخواننا، اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، اللهم لا تقم لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم أرنا فيهم كيوم عاد وثمود أو كيوم فرعون والنمرود، اللهم نجي إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان، اللهم نجي إخواننا المسلمين في غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم، امكر لهم ولا تمكر عليهم، احقن دماءهم، صن أعراضهم، اللهم تقبل شهداءهم واشف جريحهم واجبر كسرهم وارفع عنهم البلاء والكرب يا رب العالمين، اللهم رحمتك بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك واهزم المشركين وارفع راية التوحيد عالية يا رب العالمين، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اهد شباب وبنات المسلمين، اللهم اهد شباب وبنات المسلمين، اللهم حبب إليهم العفة والحشمة، اللهم حبب إليهم العفة والحشمة، اللهم احفظهم من السفور والتبرج يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم زين الإيمان في قلوبهم، اللهم حبب الإسلام إلى أرواحهم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.